بين عام 431 وعام 404 قبل الميلاد دارت في بلاد اليونان حرب كبرى بين أثينا وإسبرطة. سجل المؤرخ اليوناني ثيوكيديدس تاريخها وقد كان شاهدا عليها، ويعد كتابه من أهم كتب التاريخ السياسي والعسكري لدقته ولقدمه. والكتاب لم يزل يدرس في أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات إلى اليوم، رغم أنه كتب قبل 2400 سنة تقريبا. ومن أكثر المقاطع اقتباسا حوار دار بين قادة الأسطول الأثيني وشيوخ جزيرة صغيرة محايدة في بحر كريت تسمى ميلوس بين عامي 414 و415 قبل الميلاد. تفاجأ الميليون بحصار الأثينيين لجزيرتهم، فهم وإن كانت أنسابهم تنحدر من إسبرطة وجوارها إلا أنهم مسالمون لم يدخلوا الحرب قط، وكانت رحاها تدور لها 10 سنين. ذهب الميليون إلى المفاوضات والحق معهم، وذهب الأثينيون والقوة معهم، ودار بين الفريقين الحوار التالي. قال الأثينيون: نحن لن نرهق أسماعكم بخطاب طويل نزعم فيه أننا نستحق إمبراطوريتنا لأننا هزمنا الميديين، يعنون أهل فارس والأناضول، أو أننا محقون في الهجوم عليكم لأنكم أخطأتم في حقنا أو اعتديتم علينا، وإن فعلنا فلن تصدقونا لا أنتم ولا غيركم على أي حال. وبالمقابل فإننا نرجو ألا ترهقوا أنتم أسماعنا بخطاب تبينون فيه أنكم لم تعادونا ولم تخطئوا في حقنا، وتذكروننا فيه بأنكم لم تعينوا الإسبرطيين وحلفاءهم علينا رغم أنهم أنسابكم وأصهاركم، إذ لا جدوى من ذلك، وإنكم لا شك تعلمون كما نعلم نحن أن العدل لا يجري إلا بين طرفين متساويين في القوة، أما بين قوي وضعيف فالقوي يصنع ما يختار والضعيف يعاني ما هو مضطر إليه ومجبر عليه. فقال الميليون: كما تشاءون، لن نكلمكم عن الحق بل عن المنفعة، إننا لا نرى نافعا لنا ولا لكم أن تهدموا الضمانة المشتركة التي تحمينا وتحميكم وهي العدالة، والالتجاء للحق في وجه الخطر هو الضامن لنا ولكم، وإن لكم في ذلك لمصلحة في مقبل الأيام، فلا بد من يوم تكونون فيه أضعف من عداكم، فحينئذ تلتجئون للعدل يحميكم، وإلا فإن سقوطكم وانتقام عداكم منكم سيدعكم عبرة لمن يعتبر من الأمم. قال الأثينيون: إن نهاية إمبراطوريتنا إذا قدر لها أن تنتهي يوما ما لا تخيفنا، فإن إمبراطورية منافسة ومساوية لنا في القوة كإسبرطة وأحلافها إذا انتصرت علينا لن تعامل المهزومين بالقسوة التي يتعامل بها الأتباع الثائرون على سادتهم، وإنما ندعوكم إليه من الإذعان هو في مصلحتكم كما هو في مصلحتنا، لأنكم تنجون بالعبودية من القتل. فقال الميليون: فأنتم لا تقبلون منا أن نبقى على الحياد بينكم وبين إسبرطة وتبقى العلاقة بيننا ودية فلا تؤذونا ولا نؤذيكم؟ فأجاب الأثينيون: كلا، لأن عداوتكم لن تؤذينا بقدر ما تؤذينا صداقتكم، إذ أن صداقتكم مع بقاء استقلالكم ستظهرنا ضعفاء أمام أتباعنا والخاضعين لنا من أهل الجزر فقد يثورون علينا. فقال الميليون: أكثر أتباعكم هم أناس من بلادكم خرجوا منها إلى غيرها واستوطنوها فهم مدينون لكم بالولاء، أو هم أعداء حاربوكم فهزمتموهم فحكمتموهم، فكيف تساوون بين هؤلاء وبين قوم مثلنا ليسوا منكم فتستحقوا ولاءهم ولا عليكم فيستحقوا عداءكم؟ ألا يرى أتباعكم الفرق بيننا؟ قال الأثينيون: كلا، هم يرون أن حقهم في الاستقلال عنا مساو لحقكم، وأن الفرق الوحيد بين المستقل والتابع إنما هو في القوة، فرق في القدرة على الاستقلال لا في الحق فيه، فإن كففنا عن محاربتكم ظن أتباعنا كفنا عنكم خوفا منكم، وكلما كنتم ضعافا أهل جزيرة صغيرة غير مطموع فيها كلما دل بقاؤكم مستقلين على ضعفنا، إذ كيف يتحدى أهل جزيرة صغيرة مثلكم سادة البحار مثلنا؟ إن هذا لا يجرئ علينا الناس. فأجاب الميليون: طلبتم أن لا نكلمكم بالحق والظلم بل بالنفع والضرر، ولكن الحجتين كثيرا ما يلتقيان، أفلا ترون ضررا عليكم في ظلمكم لنا؟ إنكم حين تعتدون علينا ونحن محايدون سيخاف كل محايد سوانا على نفسه فيعاديكم. إنكم تكثرون أعداءكم بالهجوم علينا وتزيدون من الأخطار المحدقة بكم. فرد الأثينيون: أما أهل البر فلن يحاربونا لانشغالهم عنا بغيرنا، أما أهل البحر من المحايدين فهم مملوؤون منا رعبا، وسيزيدهم رعبا ما سيجري عليكم. أين هي الجزر الصغيرة المحايدة أو الخاضعة لنا التي سيجن أهلها ويعادوننا لأننا حاربناكم؟ قال الميليون: فإن كنتم تقهرون الناس إلى هذا الحد فلماذا لا نقاتلكم كي لا نصبح منهم، ولماذا لا ندافع عن حريتنا واستقلالنا؟ أجاب الأثينيون: لأنكم أضعف ونحن أقوى. قال الميليون: لكننا نعلم أن الأقدار ربما نصرت الضعيف على القوي. قال الأثينيون: الأمل، ذلك الوهم الذي يجعل الخطر مريحا ويقنع الناس بآجالهم. إنما الأمل فضيلة في الأقوياء ورذيلة في الضعفاء، ستعرفكم الأقدار بنفسها حين تصبح دياركم خرابا، ولا تكونوا كالجهال من العامة حين يخذلهم ما يرونه من هذا العالم المادي يلجؤون إلى ما لا يرون من الغيب يرجون منه النصر، كالنبوءات والرؤى وغيرها من الاختراعات والأوهام التي تأخذ الناس إلى حتوفهم والبلدان إلى دمارها. قال الميليون: تأكدوا أننا نعلم الفرق بيننا في القوة، لكننا لم نزل مؤمنين بأن الآلهة ربما نظرت إلينا بعين العطف، إذ لسنا إلا أناسا يدفعون الظلم عن أنفسهم. ثم إننا نتوقع سندا من إصبرضة وحلفائها، إن لم يكن لروابط الدم والأخوة بيننا فلمعاداتكم. لذلك فأملنا هذا الذي تسخرون منه ليس جنونا بالكامل. قال الأثينيون: آمنوا بالآلهة ما شئتم، أما الإصبرطيون فإنهم لن ينصروكم إلا إن وجدوا في نصركم منفعة لهم، وأنتم أضعف من أن تنفعوهم، وهم جيش بر، وحتى على البر لا يقاتلون وحدهم بل مع حلفاء، وأنتم أهل جزيرة ونحن سادة البحر، نحاصركم ونحول بينهم وبينكم، فكيف تأملون أن يجوز البحر إليكم ونحن فيه؟ وإن ظننتم أنهم سينصرونكم ويعرضون أنفسهم للأخطار في أعالي البحار للأخوة بينكم أو أنفا من العار، فإننا نبارك لكم سذاجتكم. قال الميليون: بل سوف ينصروننا لكي يثق أتباعهم وحلفاؤهم في سائر بلاد اليونان بحمايتهم، وسوف يهاجمونكم من البر، وسوف يبعثون لنا غيرهم من حلفائهم من أهل البحر، وإن بحر كريت واسع فسوف يستطيع المرسلون إلينا نجدة أن يتفادوا سفنكم وسوف يصلوننا. هنا ختم الأثينيون المفاوضات بأن قالوا: إننا نتعجب منكم، لقد جئتم إلى هذه المفاوضات لتنقذوا بلدكم من الخراب، وإلى الآن لم تقولوا شيئا ينقذه. أقوى حججكم اعتماد على الأمل وعلى المستقبل وعلى غيركم. كم مرة تقولون سوف وسوف وسوف، سيفعلون وسيفعلون وسيفعلون، نحن هنا الآن ونفعل ما نفعل الآن، انظروا إلى أسطولنا في البحر، هو أمامكم الآن، فلا تأخذنكم الحمية، فالحمية غمامة على أعين الناس تعميهم عن الخطر وتقودهم إلى الهاوية، فلا تأنفوا من الخضوع لنا ونحن أعظم مدينة في اليونان، إنما نخيركم بين الأمن والحرب، فإياكم والعمى، إنما العدل ألا يخضع الناس لمن يساوونهم في القوة، وأن يخضعوا لمن هو أعلى منهم شأنا وأعظم بأسا، وإن كانوا هم الأقوى أن يترفقوا بمن هو أضعف منهم كرما من عندهم ولا لزام عليهم. إننا سنغادر هذه المفاوضات وننتظر ردكم، إما الخضوع وإما الحرب. اختار الميليون الحرب، لم ينصرهم الإسبرطيون، واجتاح الأثينيون الجزيرة وقتلوا كل رجل فيها، واستعبدوا كل النساء والأطفال وأجلوهم عنها، وأحلوا محلهم أسرا من أثينا استوطنت ديارهم. كما قلت، يدرس هذا الحوار في الصفوف الجامعية الأولى لطلبة العلاقات الدولية كأساس للمدرسة الواقعية التي ترى القوة المادية وحدها أساس التاريخ، وأن مقاومة الأضعف للأقوى ضرب من الجنون. لكنني حين كنت أدرس هذا الحوار للطلاب، وكان الغزو الأمريكي للعراق حديثا والمقاومة في أوجها، كنت أذكرهم بأن ما قاله المليون عن المستقبل حصل كله، وانفض عن الأثينيين حلفاؤهم وخرج عليهم أتباعهم. نعم انتصرت أثينا في معركة ميلوس، لكنها خسرت الحرب التي استمرت ما يقارب 30 سنة، وانتهت بسقوط أثينا وتعيين حكومة من 30 طاغية فيها، فاعتبر بما شئت.